الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا فيقول

Allah'a emanet olun. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء Yeah, man.